صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله أمان للخائفين وأنيس للمستوحشين، وكان سيدنا النبي يعلم الصحابة ذلك ويحثهم عليه، وقد ورد في الحديث الشريف: من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: عفي هذا العبد مني اليوم. اذكروا الله بكرة وأصيلا، وتبتلوا لذكره تبتيلا، ارض بالله مؤنسا وجليسا، واتخذه دون العباد كفيلا، الزم الذكر واتخذه دوما، تجد الذكر بالوصال كفيلا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. لا إله إلا الله، لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا اشف مرضانا، ارحم موتانا يا أكرم الأكرمين يا رب. إن مسني هم ذكرت المصطفى فبذكره يرتاح نبضي. يغض فؤادي سبحان من جعل الدواء محمدا يا رب صل على الحبيب الهادي. يرتاح قلبي حين أذكر سيدي، يرتاح قلبي، ويضوء وجدي بالنسيم النادي. إن الشفاء مديح أحمد فاطلبوا من ربكم خير الدنا والزاد. فاز الذي طلب العلا بمحمد. يا رب جئتك بالمديح أنادي. فاز الذي طلب العلا بمحمد. يا رب يا مسني ضر وكلت محمدا حل الشفاء بسرعة القصاد. يا طالبين سعادة من ربكم، يا طالبين سعادة من ربكم، مدح النبي وسيلة الإسعاد. لا تيأسوا ومحمد فرج لكم، لا تيأسوا ومحمد فرج لكم، قمر الهداية عند أحمد شاهد. لا تيأسوا ومحمد فرج لكم قمر الهداية قمر الهداية قمر الهداية عند أحمد الشاذي لما ذكرت المصطفى في كربتي لما ذكرت المصطفى في كربتي لما ذكرت المصطفى في كربتي حلت علي بشائر الأعياد هيا لنركب في سفينة سيدي فمن نارها مثل الأهلة باري ونقول يا رحمن ونقول يا رحمن صل على الذي ونقول يا رحمن ونقول يا رحمن صل على الذي نشتاقه وبه الجميع يا رب يا رب يا رب صل على الحبيب واملأ بمدح الهاشمي فؤادي الصلاة السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي الله